ألف ألف حديث لمن أحمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف، مليون إسناد بمتن، ولا يدخل له إسناد في إسناد، ولا متن في متن، ولا يقعد يوم منها حتى يجيبها إزاي ويقعد يتفكر، كان كل ما كانش عندهم. البخاري صنف كتابه من 300 ألف حديث حفظته، نقل الكتاب الصحيح بتاعه والكتاب المبارك ده. مسلم انتقل كتابه من 600 ألف حديث مسموعة سمعها من شيوخ، وال 100 ألف وال 200 ألف وال 300 ألف ده يعني حاجة كتيرة جدا عندنا عند الحفاظ الكبار يعني. تمام؟ يبقى تكتب تسويف معناه أن ينسخ المدلس أهو الذي المسلم شيخه. طب لو أسقط شيخه يبقى تدليس إيه؟ لا ده أنا لا لا ناخد العتر يبقى اللي بيقول معلق، احنا بنتكلم في التدليس دلوقتي. ايه اللي دخلنا في التعليق؟ احسنت، تدليس الاسنان على طول. هو احنا ضربنا المثل وقلنا تدليس الاسنان ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. انت سافرت زميلك سمع الحديث عايز تاخد الحديث عني، مش هتعرف انك كنت جاي، فبتاخده عن زميلك عني. فلانك انت نزلت درجه وصعبان عليك، بدل ما تقول كنت بتقول حدثني ابو اسحاق هتقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق، يبقى انسقط ابراهيم اللي هو شيخك الحقيقي في الاسلام. تمام؟ فهو اذا عمل العمليه دي وانسقط شيخه يبقى ليس تدليس الايه؟ تدليس الاسلام اللي هو تعليمه ان يروي الراوي عن شيخه الذي استمع منه ما لم يسمع منه. لكن تدليس التسويه بقى لازم شيخه يكفر. امال سمعه من مين؟ من مين؟ إذا قلت الوليد بن مسلم عن ابن أبي ثروة أقول لك لم يدركه، فالإسناد منقطع. خلاص؟ يبقى لازم شيخه يفضل موجود. لكن المشكلة في إيه؟ في شيخ شيخين. والذي يهون ويوقع في النطاق إن الأوزاعي أدرك الزهري. فتقوم أنت لما تشوف بقى الأوزاعي عن الزهري، والاوزاعي احد الرواه عن الزهري واستاذ متصل وروايته في البخاري ومسلم والكلام، هتمشي الاسناد ولا لا؟ تمشي الاسناد، لكن العده هو خفاها نزلها بقى. ولاجل خفاء هذا النوع حرم العلماء فعلا. تمام؟ حرموا فعلا التدليس التسويه في الفعل اللي هو او تدليس التجويد. طيب. طب كده بقى اتفهم تدليس التسويه؟ طيب سؤال، بدل ما الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي. تمام؟ الأمر اتغير ولا فين هو؟ اتغير في إيه؟ لا أنا عايز حد يتكلم بس. يعني أنا لما شلت عندي وحطيت حدثنا الأوزاعي ما زال ده تدليس تسوية ولا راح؟ زي ما هو؟ مين اللي أضاف؟ ها؟ تدليس تسوية راح؟ طب راح ليه؟ ده تدليس الإسناد بقى مش التسوية. يبقى أنت بقى أنت بقى حدثنا دي تنفع لما نقول إن الوليد بن مسلم كان يدلس تدليس الإسناد أيضا، ولا مانع ان المدلس يجمع ما بين انواع التدليس كلها. ممكن ده تدليس الاسناد والتسويه والشيوخ كله مع بعض، وممكن ده تدليس واحد. خلاص؟ فالمدلس قد يدلس تدليسا نوعا واحدا من التدليس، وقد يدلس اكثر من نوع من التدليس.